قد يكون رجل قد تزوج امرأة ثم تبين أنها أن أمها أرضعته مرة واحدة، فما هو الأحد هنا؟ إن قلنا بالفراق مشكل، لأن الأصل بقاء النكاح، وقد يترتب على ذلك أن نبيحها لغيره وهي معه، فالاعتياد يختلف. نعم. يتوضا الرجل بفضل المراه او المراه بفضل الرجل، لان ثبت في صحيح مسلم من حديث ميمونه حديث ابن عباس انها اغتسل بفضل ميمونه. والثاني، هل يجوز مسح جميع الراس ولا ايش؟ هل يجوز مسح بعض؟ لا، مع العمامه يكفي مسح ظاهره، العمامه هو ما ظهر منه، وأما إذا لم يكن إماما فلا بد من مسح الجميع. والثالث، ما هي الحالة التي عرج التي يخرج بها الماء عن التطهر به إذا تغير بالنجاسة؟ إذا تغير بالنجاسة فهو نجس لا يجوز التطهر به. ماذا بسؤاله؟ ما هو أسئلة؟ نعم نعم، ده المعنى صلى الله عليه وسلم. ما بحسن ما بحسن ان انتبهنا لها اخيرا، وراينا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم الا اذا نسيت، عشان نفتكر النظام هذا ونكون الرسول قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. نعم عبد الرحمن. قال ابن الله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اظننا سبق النقاش في هذا. ها؟ الاخير ما. طيب، ما هو سبب الحديث انظرن من اخوانكن؟ طيب، أسباب الحديث هل ألف فيها مؤلفات كأسباب القرآن أسباب النزول؟ نعم عبد الرحمن. نعم، أسباب ألف فيها وغيره. هذا ما كذلك الشيخ صديق تعريف أسباب ورود الحديث الشريف للمحافظة الدمشقي. طيب، هذا اثنين. من جمال على كل حال، معرفة أسباب الحديث تعين على فهم معنى الحديث كأسباب نزول الآيات. في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة سهلة بنت سهيل، من الفوائد أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم علم رجالا ونساء، وجه ذلك أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه القضية. ومن فوائد هذا الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينهها عن ذلك. ومن فوائد الحديث أيضا جواز إرضاع الكبير وأنه مؤثر، لقوله أرضعيه تحرمي عليه. ومن فوائد الحديث أن ارتكاب المحرم لغيره إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس به، لقوله أرضعيه، فإنه قبل أن يكون ولدا لها لا يحل له أن يمس ثديها مثلا. وهنا إذا أراد الرضاعة فلا بد أن